إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد باب النظر في الدور، قال رحمه الله: حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل البصر فلا إذن. والحديث حديث ضعيف وقد مر قبله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير ولا بأس بحديثه قال: استأذن رجل على حذيفة فاطلع وقال: أدخل. قال حذيفة: أما عينك فقد دخلت، وأمستك فلم تدخل. وهذا الحديث حديث حسن، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وما أحسن ما أجاب به حذيفة، لأن الذي نظر داخل البيت فكأنما دخل، لذلك قال له حذيفة رضي الله عنه: أما عينك فقد دخلت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من النظر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال رجل: أستأذن على أمي. قال: إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك. فلا بد من رعاية الاستئذان مع كل شخص، حتى مع الوالدين، لأن الدخول عليهما فجأة ربما يسبب لهما خجلا، وقد يكونان على وضع لا يحبان أن يطلع عليهما فيه أحد، لذلك شرع الله تبارك وتعالى الاستئذان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال: حدثنا أبان بن يزيد قال: حدثني يحيى أن إسحاق بن عبد الله حدثه عن أنس بن مالك أن أعرابيا أتى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فألقم عينه خصاصة الباب، فأقل سهما أو عودا محددا، فتوخى الأعرابي ليفقأ عين الأعرابي فذهب، فقال: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه النسائي والضياء في المختارة، وقد سبق من طريق آخر عن إسحاق. ألقم عينه، أي جعل فرجة الباب في محاذاة عينه كأنها لقمة لهما، وأما خصاصة الباب ففرجة الباب. فتوخى، أي قصد بالسهم أو العود الأعرابية، وفقء العين شقها وإخراج ما فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا شعبة عن عطاء بن دينار عن عمار بن سعد التجيبي قال: قال عمر رضي الله عنه: من ملأ عينيه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق. وهذا إسناد منقطع، لأن عمار بن سعد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد أخرج هذا الأثر البيهقي في الشعب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن العلاء قال: حدثني عمرو بن الحارث قال: حدثني عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد قال: حدثنا يزيد بن شريح أن أبا حي المؤذن حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل. ولا يؤم قوما فيقص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. قال أبو عبد الله: أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث. هذا الحديث حديث صحيح لغيره دون جملة دعاء الإمام لنفسه، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقوله في جوف بيت أي داخله، حتى يستأذن أي يستأذن أهل البيت، فقد دخل أي أصبح كالداخل من غير إذن. وأما الحاقن فالذي يحبس بوله، وأما الحاقب فمن حبس غائطه. في هذا الحديث حرمة النظر في داخل بيت غيره حتى يستأذن. والجملة الثانية من الحديث غير صحيحة كما مر، لمخالفتها لبعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو إمام، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وكقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. فإذا الذي ورد في الحديث وهو: لا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف، هذا لم يصح. وفي الحديث عدم جواز الصلاة للمرء وهو حاقن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من دخل بيته بسلام. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا أبو حفص عثمان بن أبي العاتكة قال: حدثني سليمان بن حبيب المحاربي أنه سمع أبا أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش كفية وإن مات دخل الجنة، من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم. وقوله صلى الله عليه وسلم ضامن على الله أي مضمون على الله، فاعل بمعنى مفعول، فضامن بمعنى مضمون. ثلاثة كلهم ضامن على الله أي مضمون على الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثلاثة. قوله تبارك وتعالى في عيشة راضية أي مرضية، وكذلك ثلاثة كلهم ضامن على الله أي مضمون على الله، ففاعل بمعنى مفعول. وفي الحديث فضل الرجل الذي إذا دخل منزله سلم على نفسه وأهله، وفضل الرجل الذي يتوجه إلى المسجد لأداء الصلوات الخمس. وفيه الحث على التوجه إلى بيت الله والخروج في سبيل الله، وفيه فضل الذي يخرج في سبيل الله للجهاد أو لطلب العلم الشرعي، فهؤلاء يكونون في كنف الله ورعايته الكريمة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: ما رأيته إلا يوجبه قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا الأثر عن جابر رضي الله عنه صحيح، وقد أخرجه الطبري في التفسير. يوجبه يعني يوجب رد السلام. ثم ذكر قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ففيه فضل التسليم وقت دخول المنزل، وفيه أن الرد واجب على من سلم عليه، وفيه الابتداء بالسلام وأنه سنة مرغب فيها، ومن حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، وإن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان. قال رحمه الله: حدثنا خليفة قال: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه استحباب ذكر الله تعالى عند دخول البيت وعند الطعام، وفيه فضل ذكر الله عز وجل، وأن الشيطان يقول لإخوانه وأعوانه ورفقته متيئسا ومتأسفا لا مبيت لكم ولا عشاء. وفيه أن ترك ذكر الله عز وجل وقت الدخول دخول البيت وعند تناول الطعام يكون سببا لفرحة الشيطان وداعيا لمشاركته في المبيت والعشاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما لا يستأذن فيه. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أعين الخوارزمي وأعين مجهول قال أتينا أنس بن مالك وهو قاعد في دهليزه، والدهليز المدخل بين الباب والدار، وليس معه أحد، فسلم عليه صاحبي وقال أدخل، فقال أنس أدخل، هذا مكان لا يستأذن فيه أحد. فقرب إلينا طعاما فأكلنا، فجاء بعس نبيذ حلو فشرب وسقانا. هذا ضعيف لجهالة أعين، وقد أخرجه الطبري في الكبير، والعس القدح الكبير، ولكن المعنى الذي فيه فيما يتعلق بما لا يستأذن فيه، فالمكان إذا كان مفتوحا عاما فلا حاجة إلى الاستئذان للدخول فيه. ومن مكارم الأخلاق استضافة القادم بالشراب والطعام إن أمكن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الاستئذان في حوانيت السوق. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن عون عن مجاهد قال كان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق، وهذا صحيح، إسناده صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال كان ابن عمر يستأذن في ظلة البزاز، وهذا صحيح، وقد أخرجه البيهقي في الشعب من طريق نافع عن ابن عمر. الظلة المظلة، والبزاز بائع البز من القماش. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يطلب الإذن للدخول في الأمكنة العامة والمنازل التي كانت محطة لقدوم الناس وذهابهم، وكان يستأذن في المكان الهام الذي يوضع فيه المتاع ويوضع فيه القماش حتى لا يرتاب أحد بالسرقة أو الإضاعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف يستأذن على الفرس، والمقصود بالفرس هنا أهل الذمة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن العلاء الخزاعي وفيه جهالة عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب قال أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي، فلما قام بالباب قال أندرايم، قالت أندرون، قالت يا أبا هريرة إنه يأتيني الزور بعد العتمة فأتحدث، قال تحدثي ما لم توتري فإذا أوترت فلا حديث بعد الوتر. إسناده ضعيف، فأبو عبد الملك مجهول، وكذا علي بن العلاء فيه جهالة. وأما أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب فهي خالة عمر ابن عبد العزيز، تزوجها يزيد بن معاوية لما قدم المدينة. أندرايم أي أدخل، وهي كلمة فارسية، ومثلها أندرون أي أدخل، وأما الزور فالزائرات، وأما العتمة فظلمة الليل، والمراد صلاة العشاء. فأبو هريرة في هذا الحديث ولم يصح إسناده كما مر يقال إنه استأذن بالفارسية تفكها فأجابته أم مسكين بمثل ذلك، وهذه ألفاظ كانوا يسمعونها من الموالي الفرس، وأم مسكين مسلمة عربية، والمقصود من الباب أن المدخول عليه ولو فارسيا من أهل الذمة يجب الاستئذان منه للدخول عليه بلغته إن كان لا يعلم العربية، فلا بد من الاستئذان وإن كان المدخول عليه من غير المسلمين. هذا مقصود الباب، باب كيف يستأذن على الفرس. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الأبواب ما زال يواصل الإتيان بالأحاديث والآثار التي تبين فضل هذا الأدب العظيم من آداب الإسلام وهو الاستئذان. وقد مر روايته رحمة الله عليه عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بلبن وجداية وجداية بالكسر والفتح وضغابيص، قال أبو عاصم يعني البقلة، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي ولم أسلم ولم أستأذن، فقال ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان. قال عمرو وأخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كلدة ولم يقل سمعته من كلدة. الجداية والجداية هي من أولاد الضباء ما بلغ 6 أشهر أو 7 ذكرا كان أو أنثى بمنزلة الجدي من المعز. وأما الضغابيص فهي صغار الخثاء، وقيل هي نوع من أنواع النبات يسلق بالخل والزيت ويؤكل. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي ولم أسلم ولم أستأذن، فقال ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان، فقال ارجع، قالها تعليما وتأديبا. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإسناده عن رجل من بني عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية اخرجي فقولي له قل السلام عليكم أأدخل، فإنه لم يحسن الاستئذان. قال فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية فقلت السلام عليكم أأدخل، فقال وعليك أدخل. قال فدخلت فقلت بأي شيء جئت، فقال لم آتكم إلا بخير، أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له، وتدعوا عبادة اللات والعزى، وتصلوا في الليل والنهار 5 صلوات، وتصوموا في السنة شهرا، وتحجوا هذا البيت، وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال فقلت له هل من العلم شيء لا تعلمه؟ قال لقد علم الله خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، الخمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم هذا القادم الذي لم يحسن الاستئذان كيفية الأذان وطريقة إحسانه بأن يقول الطارق المستأذن السلام عليكم أأدخل، وفيه أمره إذا لم يفعل ذلك. وقد تقدم في حديث ذكره الإمام رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، فلما سمعها بالخارج قبل أن تخرج إليه الجارية أحسن الاستئذان فقال السلام عليكم أأدخل، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له في الدخول فدخل. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي شيء جئت، فقال مجملا الجواب قبل التفصيل ليطمئن السائل ولينشرح صدره لما يسمع لم آتكم إلا بخير. أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له وتدعوا عبادة اللات والعزى، لأن اللات والعزى كانت في عهد المخاطب، فينبغي التنبيه على أبرز أنواع الشرك في كل عصر ومصر ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا. قال: وتصلوا في الليل والنهار 5 صلوات وتصوموا في السنة شهرا هو شهر رمضان، وتحجوا هذا البيت وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم، يعني الزكاة. قال: فقلت له: هل من العلم شيء لا تعلمه؟ ففيه جرأة السائل على توجيه ما ينفعه من المسائل. قال: لقد علم الله خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، الخمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، أي فلا يعلم أحد متى تكون إلا الله عز وجل، وينزل الغيث أي المطر، وهو من الإغاثة بمعنى الإعانة، ويعلم ما في الأرحام أي أذكر أم أنثى، أتام أم ناقص إلى غير ذلك، وما تدري نفس كل نفس برة كانت أو فاجرة، كما يدل عليه وقوع النكرة في سياق النفي، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من خير أو شر، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أي لا يدري المرء أيموت في المكان الذي يقيم فيه أم في غيره. وقد تقدم الحديث: إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في كيفية الاستئذان، ساق فيه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ في صحيح سنن أبي داود أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مشربة له أي غرفة. وبين الإمام رحمه الله كيف يجاب من قال أنا، فعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا أنا، كأنه كره. قال العلماء: إذا استأذن فقيل له: من أنت أو من هذا؟ كره أن يقول أنا لهذا الحديث، ولأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا عائدة، بل إن الإبهام باق، فينبغي أن يقول فلان باسمه، وإن قال أنا فلان فلا بأس، كما قالت أم هانئ رضي الله عنها حين استأذنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ. وفي الحديث أنه يجوز أن يحكي الرجل قول أخيه أمامه للزجر والتأديب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجيبا جابر: أنا أنا. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإسناده عن عبد الرحمن بن جدعان قال: كنت مع عبد الله بن عمر فاستأذن على أهل بيت فقيل: ادخل بسلام، فأبى أن يدخل عليه، لعل الإباء كان لمصلحة دينية، فمثل ابن عمر رضي الله عنهما لا يمكن أن تخفى عليه سنة الاستئذان بالسلام، فلا بد أن يكون قد سلم عند الاستئذان، فلما قيل له ادخل بسلام فيكون هذا الأمر والحالة ما وصف لا معنى له، بل لعله إلى الاستهزاء أقرب، ولذلك لم يدخل عليه. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح بلفظ عن أبي مجلز قال: كان ابن عمر إذا استأذن فقيل له ادخل بسلام رجع، قال: لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى باب النظر في الدور، وذكر حديث مسلم بن نذير قال: استأذن رجل على حذيفة فاطلع وقال: أدخل؟ قال حذيفة: أما عينك فقد دخل، وأمستك فلم تدخل، ولست العجز، وقد يراد بها حلقة الدبر. ومعنى ما قاله حذيفة رضي الله عنه أنه لا فائدة من الاستئذان كهذا، لأن الاستئذان من أجل البصر كما تقدم. وسيأتي في الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى أنه إذا نظر فقد دخل. فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخطى. قال أبو عبد الله: أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث، حتى يستأذن كي لا يطلع القادم على ما يكرهه صاحب البيت أو يحرم الاطلاع عليه، فإن فعل أي فإن نظر إلى جوف البيت فهو بذلك آثم، فقد دخل أي دخل بلا إذن، فيترتب على ذلك الإثم. فيوضحه قول حذيفة رضي الله عنه: أما عينك فقد دخلت، وأمستك فلم تدخل، فالعبرة بالعين. ولا يصلي وهو حاقن، والحاقن الذي حبس بوله، والحاقب هو الحابس للغائط، وقيل الحازق هو الحابس للريح، حتى يتخفف أي حتى يزيل ما هو سبب في إيذائه كما ذكر. ذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش كفي، وإن مات دخل الجنة. من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. ثلاثة كلهم أي كل واحد منه، ضامن أي صاحب ضمان، كما يقال تامر ولابن أي صاحب تمر ولبن، أو مضمون فتكون بمعنى مفعول، ففاعل بمعنى مفعول. إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة أي كفي المؤونة والمطالب الدينية والدنيوية، هذا إن عاش، وإن مات دخل الجنة. ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. وهذا يحتمل وجهين: أحدهما أن يسلم إذا دخل منزله، كقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. والوجه الآخر أن يكون أراد بدخول بيته بسلام لزوم البيت من الفتن، يرغب بذلك في العزلة ويأمر في الإقلال من المخالطة. والوجه الأول أوجه، كما يدل عليه تبويب المصنف رحمه الله: من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، أي خرج يريد الصلاة، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. في صحيح سنن أبي داود: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. وساق الإمام رحمه الله تعالى حديث جابر قال: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقد تقدم مثل هذا في قول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: ما رأيته إلا يوجبه، يعني جابرا رضي الله عنه، يعني يوجب رد السلام. قال رحمه الله تعالى فيما يرويه عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يصنع الشيطان إذا دخل المرء بيته فلم يذكر ربه عند دخوله ولا عند عشائه. فساق حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان أي لأتباعه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وفيه فضل الذكر، وأنه مانع من مشاركة الشيطان المسلمة الطعام والمبيت، وهذا يحفز أهل البيت على إحسان العبادة. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. في صحيح مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها فالغفلة سبب في استجلاب الشيطان والشهوات والمعاصي والأهواء والكروب والغموم وضعف الذكر فإذا تعاظمت الغفلة سكنت الشياطين البيوت وشاركت الناس الطعام والشراب وأما ذكر الله رب العالمين فيدفع عن هذا الشر ما يمكن أن يكون سببا فيه من المسلم بغفلته لأنه إذا ذكر الله تبارك وتعالى انتبه واستيقظ قلبه فانطلق بالذكر لسانه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عباد يعني ابن عباد هو ابن حبيب بن المطلب بن أبي صفرة وقد وثقه غير واحد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال كتب أبو موسى إلى دهقان يسلم عليه في كتابه فقيل له أتسلم عليه وهو كافر قال إنه كتب إلي فسلم علي فرددت عليه وهذا إسناده صحيح والدهقان بكسر الدال وهو الأصح وقيل بضمها زعيم فلاح العجم وقيل زعيم القرية ورئيسها وفي هذا الأثر إباحة رد السلام إذا سلم النصراني أو الذمي بالمثل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرتد هو ابن عبد الله اليزني أبو الخير الثقة عن أبي بصرة الغفاري حميل بن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وهذا حديث صحيح وقد أخرجه أحمد وابن ماجة والنسائي وصححه الألباني كما في الإرواء وغيره. وفيه النهي عن ابتداء السلام لأهل الكتاب لأن فيه إعزازا لهم والله جل وعلا يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وفي الحديث وجوب الرد على تحيتهم بعليكم والعلة في الاكتفاء بهذا أن فيهم من يقول السلام عليك كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بقوله فإنما يقول أحدهم السلام عليك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن سلام قال أخبرنا يحيى بن واضح وهو ثقة في الحديث محمود الرواية عن ابن إسحاق مثله وزاد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. واضطروهم أي إلى جانبها بحيث لا يمشون وسط الطريق وليس ذلك بقصد إهانتهم إن كانوا من أهل الذمة ولم يظهر منهم سوء نية للمسلمين بل بقصد إظهار فضل المسلم وتقديمه على غيره. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من سلم على الذمي إشارة. قال رحمه الله حدثنا صدقة قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال إنما سلم عبد الله على الدهاقين إشارة. وهذا إسناده صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. والدهاقين جمع دهقان ودهقان بكسر الدال وضمها، هو رئيس القرية ومن له مال وعقار. يجوز التسليم على الذمي بالإشارة، وقد فرق بعض الناس في التسليم بين الذمي والحربي كما قال الحافظ، وعن بعضهم التفرقة بين أهل الذمة وأهل الحرب، لأن إهانة الذمي ممنوعة لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال: مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد أصحابه السلام فقال: قال السلام عليكم. فأخذ اليهودي فاعترف قال: ردوا عليه ما قال. وهذا حديث صحيح أخرجه مطولا ومختصرا مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ونظرا إلى بغض اليهود الشديد للمسلمين وأسلوبهم الفاحش وكلامهم البذيء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن إلقاء السلام عليهم، واختار الأسلوب الخاص في رد سلامهم، لأنهم كانوا يختارون الألفاظ القبيحة في تحياتهم، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ومن أساليب الرد عليهم أن نقول: عليكم ما قلتم، أو وعليكم، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل وعليك. وهذا متفق عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف الرد على أهل الذمة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليك، فقولوا وعليك. وهذا أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وقد قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في رد السلام على الكفار، فمذهبنا تحريم ابتدائهم به، ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم. وبهذا قال أكثر العلماء وعامة السلف، وهذا يدل بلا شك على التفرقة في الرد على المسلم والكافر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور، هو الوليد بن عبد الله بن أبي ثور، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ذلك بأن الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا الإسناد إسناد حسن، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والطبري في التفسير وأبو يعلى وابن أبي الدنيا في الصمت. والعلماء قد اتفقوا على رد السلام على الكافر، وهو واجب عند بعضهم، وإن كان الاختلاف في حدود الرد وكيفية استعمال ألفاظه فيما بينهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرد واجب، واستدل بقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما أبو حنيفة فقال: إن المشرك لا يسلم عليه ولكن يرد على تسليمه. قال محمد: هذا قول عامة فقهائنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك. ومثله: إذا كان المجلس فيه أهل السنة والبدعة، أو العدول والظلمة، أو المحب والمبغض. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان، فسلم عليهم. والحديث في الصحيحين وفي الصحيح بلا واو على أنه بدل، أي فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان فسلم عليهم. الإكاف البردعة، وهي ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسرج للفرس. وأما القطيفة فكساء ذو أهداب، وأما الفدكية فمنسوبة إلى فدك، وكان موضعا على مسافة يومين من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث جواز السلام إذا مر المسلم بمجلس فيه المسلم والكافر، بشرط أن يسلم بلفظ التعميم ويقصد به المسلم، وكذلك إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة، وبمجلس فيه عدول وظلمة، وبمجلس فيه محب ومبغض، فيسلم بلفظ التعميم ويقصد به أهل السنة والعدول والمحب. وفي الحديث جواز جلوس المسلمين مع غيرهم إذا كان الغرض دعوتهم إلى الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أرسل إليه هرقل ملك الروم ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله تعالى اشهدوا بأننا مسلمون. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وهرقل اسم علم لملك الروم ولقبه قيصر، وكذا كل من ملك الروم يقال له قيصر. عظيم بصرى، بصرى بضم الباء كورة حوران ذات قلعة وأعمال قريبة من طرف البرية التي بين الشام والحجاز، والمراد بعظيم بصرى أميرها. الأريسيين أي الأكارون وهم الفلاحون والزارعون، والمعنى أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون لك. وقوله صلى الله عليه وسلم فإني أدعوك بدعاية الإسلام أي بدعوته، هي كلمة التوحيد. أرسل هرقل إلى أبي سفيان الذي كان ذهب إلى تلك البلاد للتجارة قبل الإسلام، أي قبل أن يسلم، أرسل إليه يطلبه كي يعرض عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حمله دحية الكلبي إلى عظيم بصرى الذي هو الحارث الغساني. وأما الحديث ففيه فوائد جليلة، منها وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام، ومنها وجوب العمل بخبر الواحد، وإلا فلم يكن في بعثه صلى الله عليه وسلم الرسالة مع دحية فائدة. وفيه استحباب تصدير الكتاب بالبسملة، وفيه جواز عرض القرآن الكريم على الكافر إذا كان الغرض منه الدعوة إلى الله. ومنه أن السنة في الرسائل أن يبدأها الكاتب بنفسه فيقول من زيد إلى عمرو. وفيه البعد عن الإفراط والتفريط في المكاتبات والرسائل التي ترسل إلى شخصيات بارزة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ملك الروم ولا هرقل فقط، بل قال عظيم الروم، أي الذي يعظمونه ويقدمونه، وفيه نوع من الملاطفة التي تحتاج إليها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لتنفذ إلى القلوب. وفي الحديث استحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبات، فقوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم في نهاية من الاختصار وغاية من الإيجاز والبلاغة. وفي الحديث أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الملوك للدعوة إلى الله يوحي بأن الكتابة قد تكون أهم من الخطابة في سبيل الدعوة إلى الله، خاصة إذا كانت الدعوة موجهة إلى الملوك والرؤساء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال أهل الكتاب السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يقول سلم ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، قال وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت، فرددت عليهم نجاب عليهم ولا يجابون علينا. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم نجاب عليهم ولا يجابون علينا، أي ندعو عليهم بالحق فيجابوا منا، وهم يدعون علينا ظلما فلا يجاب منهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يضطر أهل الكتاب في الطريق إلى أضيقها. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم اضطروهم، أي ألجئوهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عاصم بن حكم أنه سمع يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم فسلم فرد عليه وعليك ورحمة الله وبركاته، فقال له الغلام إنه نصراني، فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك. وهذا الأثر حسن، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وفيه أنه لا بأس بالدعاء لأهل الكتاب في ضوء الأدلة، ومنها هذا الأثر، ففيه إشارة من هذا الصحابي الجليل إلى جواز الدعاء بطول العمر ولو للكافر، أما للمسلم فبالأولى. قال الألباني رحمه الله: ولكن لا بد أن يلاحظ الداعي ألا يكون الكافر عدوا للمسلمين، ويترشح منه جواز تعزية مثله بما في هذا الأثر. قال: أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك، وفرعون قد مات. وهذا إسناده صحيح، وقد أخرجه الطبراني في الكبير وابن أبي الدنيا في الصمت. والإسلام وتعاليمه بما فيها من السماحة وحسن المعاملة تحتم أن يكون الإنسان محسنا لمن أحسن إليه، ويتطلب منا ذلك أن ندعو لغير المسلمين حسب أحوالهم ومقتضياتهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وعن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا الحديث حديث صحيح وقد مر، ويتعاطسون أن يطلبون العطسة من أنفسهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أي ولا يقول لهم يرحمكم الله، لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين، فكان يدعو لهم بما يصلح بالهم من الهداية والتوفيق للإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا سلم على النصراني ولم يعرفه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي جعفر الفراء عن عبد الرحمن قال مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه فرد عليه فأخبر أنه نصراني، فلما علم رجع فقال رد علي سلامي. وهذا الحديث حسن لغيره، في الإسناد عبد الرحمن بن جدعان، قال الذهبي في الميزان لا يعرف، وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق سليمان التيمي عن ابن عمر رضي الله عنهم. التسليم وعدم التسليم على غير المسلمين كلاهما منقولان عن السلف، وقد سئل الإمام الأوزاعي هل يسلم المسلم على غير المسلم عند المرور عليه، فأجاب إن سلمت فإن الصالحين قد سلموا عليه، وإن لم تسلم فالصالحون لم يسلموا أيضا. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، فقد بنى عليه ابن عمر رضي الله عنهما، وطلب من النصراني الذي رد عليه السلام أن يرد عليه سلامه. مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه فرد عليه فأخبر أنه نصراني، فلما علم رجع فقال رد علي سلامي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال فلان يقرئك السلام. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. في هذه الأحاديث أدب الإسلام فيما يتعلق بالسلام والاستئذان. كان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق، لأن الاستئذان من أجل البصر، وهذا المكان عام تمتد إليه الأبصار جميعا. وكان ابن عمر يستأذن في ظلة البزاز، والبز الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعه البزاز وحرفته البزازة. فكأن البخاري رحمه الله تعالى أراد استثناء ظلة البزاز ونحوها من حوانيت السوق لخصوصية فيها، ولعل ذلك لخوف الاطلاع على العورات أو لدفع التهمة، لأن الإنسان ربما يتهم بأنه قصد شرا بأن يأخذ ما لا يستحق أو غير ذلك. ذكر الإمام رحمه الله تعالى عن أبي عثمان النهدي قال كتب أبو موسى إلى دهقان، وهي في بعض النسخ إلى رهبان، والرهبان جمع راهب، وقد يقع على الواحد كما وقع هنا. كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه في كتابه، والراهب هو المتعبد من النصارى ترهب بالتخلي من أشغال الدنيا والزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمد مشاقها. وأما الدهقان بالكسر والضم كما مر، فالقوي على التصرف مع حدة، والتاجر وزعيم فلاح العجم ورئيس الإقليم. والظاهر أن هذا هو المعنى المراد. فلما سلم عليه قيل لا أتسلم عليه وهو كافر، وهذا استفهام إنكاري. وفي النهي عن السلام على المشركين العديد من النصوص، منها الحديث الذي يأتي إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام. كتب إليه فسلم عليه، فلما أنكر ذلك عليه قال إنه كتب إلي فسلم علي فرددت عليه. فبين أبو موسى عليه رضوان الله سبب سلامه، وأنه كان رادا لا مبتدئا بالسلام. ووجه الاستدلال به أن قول القائل أتسلم عليه وهو كافر يشعر بأن بدء الكافر بالسلام كان معروفا عندهم أنه لا يجوز على وجه العموم، وليس خاصا بلقائه في الطريق، ولذلك استنكر ذلك السائل على أبي موسى وأقره هذا عليه ولم ينكره، بل اعتذر بأنه فعل ذلك ردا عليه لا مبتدئا به، فثبت المراد. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام. فيه الأخذ بالأسباب لاجتناب المنهيات قبل الوقوع فيها. فإن قيل فهل يجوز أن يبدأه بغير السلام، من مثل قول كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف حالك إلى غير ذلك؟ فالذي يبدو كما قال العلامة الألباني رحمه الله الجواز، لأن النهي المذكور في الحديث إنما هو عن السلام، وهو عند الإطلاق إنما يراد به السلام الإسلامي المتضمن لاسم الله عز وجل، كما في قوله: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوا السلام بينكم. ويؤيد هذا قول علقمة: إنما سلم عبد الله يعني ابن مسعود على الدهاقين إشارة. وقد أخرجه البخاري رحمه الله مترجما له بقوله: من سلم على الذمي إشارة. فأجاز ابن مسعود ابتداءهم في السلام بالإشارة، لأنه ليس بالسلام الخاص بالمسلمين، فكذلك يقال في السلام عليهم بنحو ما مر من الألفاظ: فإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم، مخافة أن يقولوا السلام عليكم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم، فقولوا وعليك. وكذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: رد السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ذلك بأن الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم أهل الكتاب، وفي رواية المشركين، فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق. وفي لفظ عند مسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. واضطروهم إلى أضيق الطريق أي ألجئوهم إلى أضيق الطريق، بحيث لو كان في الطريق جدار يلتصق به، وإلا فيأمره أن يعدل عن وسط الطريق إلى أحد طرفيه، بحيث لا يقع في حفرة ولا يصدمه جدار. ذكر الإمام رحمه الله تعالى أثر علقمة قال: إنما سلم عبد الله هو ابن مسعود على الدهاقين إشارة، جمع دهقان ودهقان بالكسر وبالضم، زعيم فلاح العجم أو رئيس الإقليم كما مر. وذكر الإمام رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد أصحابه السلام فقال: قال السلام عليكم، أي الموت العاجل عليكم. فأخذ اليهودي فاعترف، قال: ردوا عليه ما قال، أي قولوا عليكم. وقد عقد الإمام رحمه الله تعالى بابا في كيفية الرد على أهل الذمة، ساق فيه حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليك، فقولوا عليك. وفيه إشعار بأن رد السلام على أهل الذمة لا يمنع، ولكن يرد عليهم بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الإمام رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، أي إذا ألقوا عليكم السلام واضحا بينا، فليكن ردكم بالمثل أو أحسن منه. وذلك بأن الله جل وعلا يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا دليل ابن عباس رضي الله عنهما أن الآيات تفيد العموم فتشمل اليهود والنصارى والمجوس. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب وهو كيف الرد على أهل الذمة، ذكر حديث ابن عمر وفيه أنه يؤمر المسلم أن يقول عليه إذا سمع السلام عليكم أو لم يتضح له ما ألقي عليه. ثم ذكر أثر ابن عباس وهو في جواز رد السلام إذا كان واضحا عودا إلى الأصل، فإنما يرد عليه بقوله وعليه إذا كان قد قال السلام عليكم أو لم يتضح للمسلم عليه ما ألقى عليه المسلم. وأما أثر ابن عباس فيفهم جواز رد السلام إذا كان واضحا عودا إلى الأصل. ذكر الإمام رحمه الله تعالى باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك، فذكر حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف وهو البردعة كما مر توضع على الحمار أو البغل يركب عليها كالسرج للفرس، على حمار عليه إكاف على قطيفة من دثار له خمل، فدكية منسوبة إلى فدك بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلاث من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة، فيه جواز الإرداف على الحمار وغيره من الدواب إذا كان مطيقا، وفيه جواز العيادة راكبة، وفيه أن ركوب الحمار لا ينقص شيئا من قدر الكبار. حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، وفي لفظ عند مسلم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، قال: فانطلق إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون وهي أرض سبقة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. قال: فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه. قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه، والسبقة الأرض التي لا تنبت لملوحة أرضها، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان فسلم عليهم. وفيه التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك كما بوب لذلك المصنف رحمه الله. وقد ذكر الحافظ في الفتح عن النووي رحمهما الله تعالى أن السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم وأن يقصد به المسلم. وقال ابن العربي: ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة، وبمجلس فيه عدول وظلمة، وبمجلس فيه محب ومبغض. ثم عقد الإمام رحمه الله بابا في كيفية الكتابة إلى أهل الكتاب، وذكر حديث أبي سفيان رضي الله عنه عند هرقل، وكيف أنه لما استدعاه سأله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا بالكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه مع دحية ابن خليفة الكلبي، دفعه إلى عظيم بصرى فرفعه إلى هرقل. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطابه إلى هرقل بالبسملة، وذكره بلفظ فيه ذكر توقير قومه له، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام فقال: أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه العبارة الموجزة وفيها من المعاني ما لا يعلم قدره ومداه إلا الله: أسلم تسلم. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالإثم إذا لم يسلم وكيف أن إثم قومه عليه. ذكر الإمام رحمه الله تعالى بابا فيما إذا قال أهل الكتاب السلام عليكم، وذكر حديث جابر رضي الله عنه أنه سلم ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا السلام عليكم، قالوا عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غضبت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رد أبلغ رد نجاب عليهم ولا يجابون علينا. وذكر الإمام رحمه الله تعالى بابا في كيفية الدعاء للذمي. فعن عقبة بن عامر الجهني أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم فسلم، فهذا عذره في رد السلام عليه لأنه لم يعرفه، لأنه لا يجوز ابتداء غير المسلم بالسلام. فسلم عليه فقال له الغلام إنه نصراني، فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، أي لست مؤمنا فلا يدعى لك بالرحمة ومطلق البركات، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك، فالدعاء بالبركة مقيد. وفيه كيف يدعو للذمي كما أفاده صنيعه في الترجمة للباب. ثم ساق أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك، وفرعون قد مات. وبين رحمه الله تعالى ما يقال إذا سلم على النصراني ولم يعرف، فذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بنصراني فسلم عليه فرد عليه فأخبر أنه نصراني فلما علم رجع فقال رد علي سلامي. فيه عدم الرضا عن الابتداء بالسلام وأنه لا يستحقه إلا المسلم، يعني إذا كان السلام لغير المسلم. ذكر الإمام رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا فقال باب جواب الكتاب. ساق فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لا أرى لجواب الكتاب حقا كرد السلام، أي يجب أن يرد المسلم جواب الكتاب كما يرد السلام. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لا أرى لجواب الكتاب حقا كرد السلام. وهذا حسن لغيره، في الإسناد شريك بن عبد الله وهو صدوق يخطئ كثيرا وقد توبع، وأخرجه ابن أبي شيبة ولوين في جزء من حديثه من طريق شريك به، وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق عبد الله بن أبي السفر عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وفيه ثبوت وجوب كتابة الرد على المكاتيب والرسائل مثل وجوب رد السلام. نسأل الله جلت قدرته أن يرحم الإمام البخاري رحمة واسعة، وأن يرحمنا وأن يرحم سائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.